Blessed be our Lord and Master. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأكملنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح لمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وجهك الكريم بأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا وتعلمنا. ونسألك وجهك يا رب العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندك. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم لا تسلب بما أنعمت، أكرمنا بما أكرمتنا، واجعله الوارث منا. اللهم وسهل ويسر ولا تعسر علينا يا رب العالمين. قوله رحمه الله: ونفعنا الله به وبكم، آمين. وفهمنا أجمعين. كان يقول بالليل رحمه الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وكان يقول بالليل من داود، ما هي؟ أبو سليمان داود ابن نصير الطائي رحمه الله تعالى. وكان يقول بالليل: إلهي همك عطل علي الهموم الدنيوية، وحال بيني وبين الرقاد. وكان يقول، كان يعني هذا دأبه رحمه الله تعالى، يقول يناجي ربه سبحانه وتعالى. وهكذا الحبيب دائما في شوق وفي يقظة وفي إقبال على من يحب. اللهم اجعلنا ممن أحببت يا رب العالمين وعافيت. فيناجي، كان يقول، كان يناجي. ومتى تكون المناجاة؟ إذا نامت الأعين وغفل الناس ولجأوا وهجعوا، فيقوم المحبوبون ويقوم المحسنون ويقوم من اصطفاهم وانتقاهم سبحانه وتعالى من بين الملايين من الخلق. لذلك إذا قمت في هذه الساعات وقد رقد الناس وقد غفل الناس وقد نام الناس وقد تباعد الناس، فهذا استبشر به بأنك إن شاء الله من المحسنين. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام، في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله يكرمنا يا رسول الله، نحن من نام الليل ما شاء الله بطوله، نسهر إمتى؟ وقت النوم، من نام وقت القيامة. الأصل الإنسان بعد العشاء كان عليه الصلاة والسلام يعني يكره الحديث النوم قبلها، قبل صلاة العشاء، والنوم صلى الله عليه وسلم والحديث بعدها، يكره النوم قبلها ويكره الحديث بعدها، إلا في خير، في علم، في إناس، في يعني. أما نحن على العكس، يعني ننام في أول الليل حيث الراحة وحيث النشاط القوي وحيث الصحة وحيث قوة الأعصاب وحيث الهدوء وحيث فطرة الله سبحانه وتعالى أن ينام الناس في أول الليل. نحن على العكس، نوم بأول الليل ساعة أحسن من ثلاث ساعات بآخر الليل، وآخر الليل لازم الإنسان يستيقظ. نحن من نام بآخر الليل، الله يعفو عنا يا رسول الله. وربي سبحانه وتعالى يعني ينادي عباده سبحانه وتعالى، وعباده سبحانه وتعالى عباده، وعباده عباده الذين يستيقظون في حين دعوتهم وفي حين بسط مائدته سبحانه وتعالى وكرمه إليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نأخذ ولو قسطا يسيرا صغيرا وقليله لا يقال له قليل سبحانه وتعالى. يعني مو ينام الإنسان نومه وحده يعني من أول الليل لآخره، لكن اللي عم يسهر بأيامنا هي أيامنا كأنه قضية التهجد هذا مو موجود. اللي بيسهر ل 12 بيسهر للوحدة بيسهر لأكثر من هيك، هذا منين بيقوم؟ هلا الآن يقوم المتهجدون، هلا يعني وقت من نام نحن وقت القيام أهل الله وعباد الله، واللي بيعرفوا إنه في آخرة إنه هذا يعني القيام بالليل في الظلمات هي والناس نايمة بيعرفوا إن زوادي إلهم ونور وبشرى لهم في الدار الآخرة ما حيناموا. شوف شو كان يقول: وكان يقول بالليل: إلهي يا إلهي همك، يعني همته همك يعني اهتمامي بوظائف عبادتك واجتهادي في إيقاعها على وجه الكمال خالصة لوجهك، عطل علي الهموم الدنيوية. يعني ما عاد جعلني وترك ما تركني أفضل لأموري الخاصة لأموري الدنيوية لأموري التي لا بد منها. يعني يا ربي لا تأخذني، يعني هاي الدنيا يعني أمرتني الإنسان يعني يلبس يأكل يشرب، يعني في أمور يقوم فيها وهي يعني ضرب من العبادة معلش، لكن يا رب همك يعني اهتمامي بما أمرتني بالدرجة الأولى فهو اللي عطل علي الهموم الدنيوية، يعني إني فكر فيها ما بنتبه لها أبدا، لأن ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يعني معناتها جايين وراجعين، نحن جايين وراجعين، اللي جاي وراجع معناتها في له وظيفة. يعني ليش الله سبحانه وتعالى جابنا ورجعنا بده يرجعنا؟ يعني شو هالجاي والرجعة؟ معناتها اللي جاي مثل اللي يلا بروح مثلا بيعمل عمره بيجي بيروح على سفره بيجي بيروح لمكانه وبيجي رايح وجاي، يعني قدر تتحمى بارح راح اليوم اجا، وهي الحياة جاي. بقى ليش جاي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في وظيفة مشان تأديها وشوفك سبحانه وتعالى كنت أمين كنت يعني طائع كنت مستقيم كنت يعني تؤدي ما أمرك الله سبحانه وتعالى بأدائه تنتهي عما نهاك الله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شان هيك فهالمشوار هذا اللي ربي سبحانه وتعالى أكرمنا وأمر إن شاء الله أكرمنا وأمرنا سبحانه وتعالى بالقيام بهذه الوظائف. فرحمه الله عرف المهمة هي وقام فيها على أتمها رحمه الله تعالى. ونحن نقول الله غفور رحيم، طيب هو ما بيعرف الله غفور رحيم، ليش هيك كان يعمل؟ ليش نحن عم نعمل؟ بس نحن ما عرفنا الله يعفو عنا بجاه رسول الله. نحن طال بنا الأمد، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، لذلك صرنا الله يعفو عنا وكثير منهم فاسقون. هلا هيك ولا لا؟ هيك ولا لا؟ هذا الإنسان الذي ما بيتجه لربه ما بيشهد بين يدين ربه، شو اسمه هذا؟ وكثير منهم فاسقون. مسكين ما بيعرف الله يهديه بجاه رسول الله ويهدينا جميعا، ما بيعرف انه هذا بده يرجع لالله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، ما بيعرف هذا. فليش طال عليهم الامد؟ لذلك عليه الصلاة والسلام قال: لا يطولن بكم الامد فتقسو قلوبكم. صيروا بتسمعوا ما تستفيدوا، انه حدا عم يفكر انه بده يموت؟ اما لو كان عم يفكر بده يموت كان بيقول اللي عم يقوله بيسلك هالمسلك الذي سلكوه رحمهم الله تعالى. لذلك كانوا فطنا كانوا عقلاء كانوا فهما كانوا متبصرين. ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. فنحن ما بدنا يعني نقول يعني مثل ما عنده، بس لا ننتبه، يعني ننتبه لاشي جينا شو الله امرنا فيه سبحانه وتعالى. قال: وكان يقول بالليل: إلهي همك عطل علي الهموم الدنيوية. ما قال ذاك: وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا. يعني كما قال ذاك: كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى إذ صرت مولاي. قال: ما شاف وعرف الله سبحانه وتعالى صار توحد اللي بده اياه، طلبه صار واحد. لذلك هذا هم هم مهمة عالية وهم واحد. لما بيكون همك واحد الله سبحانه وتعالى حيكفيك الهموم كلياتها. كل اما احنا هاد وهاد وهاد وهاد، خلص تركت لناسي دينهم ودنياهم. شغلا بذكرك، شغلا بك يا رب، انت ديني ودنياي. ما عاد يعني واحد ازعجه، واحد عم يمكر فيه، واحد ما بينتبه لحدا، لانه الله حيكفيه سبحانه وتعالى. معروف السيدة رابعة الله يرضى عنها، لما كانت تقوم بالليل ولما نامت بعد قيام الليل واجا السارق الحرامي حمل الاغراض بده يفتح الباب ويطلع يهرب فيها يسرقه، يلاقي الباب مسكر، يحطه الباب ينفتح، يحمله يتسكر. شو ها؟ سمع انه اذا كانت هي نايمة محبوبة مو نايم. هذا من ايش؟ هذا الله سبحانه وتعالى، لانه الله تولى لما كانت هي لله، كان الله لها سبحانه وتعالى حتى بالهموم الدنيويه، بالامور الدنيويه هي شو لها علاقه. لذلك الامور الثانيه كلها فلان غير فلان خلص لا ته. الله يرحم سيدنا الشيخ بدر الدين، لمن اجى لعند الشيخ علي، سيدنا الشيخ علي الدقر رحمه الله تعالى، عم يشكي له امر مضطرب منه، قال له يابا ما كمل الكلام، لا ما قال له لا تهتم، قال له يابا لا تهبس. يعني هذا الكلام سمعته من سيدنا الشيخ حسن رحمه الله، يعني عن الشيخ بدر الدين رحمة الله عليه، قال له لا ته خلص، يعني شلون لا تهتم، شلون لا تهتم، نحن الله معنا، لأنه نحن لا الله، إذا نحن لا الله، الله سبحانه وتعالى حيكون يعني سبحانه وتعالى يقوم بكل شؤونك سبحانه وتعالى، وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لذلك ربحانين هم الفهمانين، هم الربحانين، وهم الحقيقة اللي عايشين. لذلك قالوا من عرف الله عاش. ليش عاش؟ ما عاد موزع مفرق، خلاص حطها لباب الله وخلاص، وحط في بابنا ما في شئت من ثقله، فبابنا كعبك من حله أمنا، خلاص حط باب الله انتهت القصة. فقال وكان يقول بالليل إلهي همك عطل علي الهموم الدنيوية وحال بيني وبين الرقان. ما عاد حسنت، ما عاد استطعت نام، شلون بدي نام وقدامه الحقيقة. يعني سبحان الله، الإنسان في عنده إمكانية جهازه شيء عالي كثير، وبالوقت ذاته بتلاقي بتسفل بتسفل بصير هالقده يعني، وبتلاقي لما بيكبر بيكبر بيشوف السماوات كلها، لأنه بيشوف ربه سبحانه وتعالى، يعني تجليات الله سبحانه وتعالى. اي من شوف والله سبحانه وتعالى بيبسط له وبيكشف له، إيه فعلا بتلاقي كله بشايل، كله بتلاقي شايل، ما عاد ينام، ما عاد انطفى، انديله بشايل. اما الغير بتلاقي هيك دبلان رايح هيك فوق بين الفرشه والحاف هالقده. اما هذاك وين وين وين عم يسبح ما شاء الله ملكوت الله سبحانه وتعالى. الله يكرمنا يا رسول الله. قال وحال بيني وبين الرقاب، يعني هدول، يعني هدول العلماء. اما البنام بنام بنام الله يعفو عنا يا رسول الله، بدل على غفله. يعني اللي بيقول ما عم في على صلاه الصبح او غيرها، طبعا بنشوف نحن الامور الحسيه والامور يعني الطبيعيه الصحيه الطبيه بيشوفها الانسان ما بنعطلها، لكن الاكثر من هيك إذا شيء مهتم فيه أكيد ما بتنام. لا يكون عندك موعد، يكون عندك موعد أكيد، وخاصة روحها بتحبها أكيد بتفيها على الوقت قبل الوقت بكثير. أنا أقول لأولادها هيك، أولادك في رحلة أو في شيء، تلاقي نص الليل عم يقوموا، إمتى وإمتى؟ في باله باله، اللي باله بال ما بينام. في له غرض. كمان هيك لما بيبقى مهتم فعلا مهتم، إيه ما حينام ابدا. الله يكرمنا يا رسول الله. وهون بقى بصير شيء لاصل للعلماء، نفس الامام الغزالي رحمه الله تعالى لما بيتكلم بيقول لازم الانسان يعني ينام شيء 7 ساعات، الامام الغزالي. لكن لو لقيته ما بتلاقي يمكن ينام، الله اعلم ما بينام، ما بينام، يمكن ما ينام ساعه ساعتين. شلون؟ عندها بصير الانسان كانه من فوق الاسباب. هلا هذا كلام يعني شو بدي اقول؟ مو يعني شو نسميه يعني خرق عادي، او شو بدنا نقول عنه يعني امور فيها تجاوز. كلام بنص كتاب الله. شو قال سبحانه وتعالى؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. من هذول قليلا من الليل ما يهجعون. وين السبع ساعات؟ وين الثمان ساعات؟ عند أنا الشيخ إلي عمي إلي الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن عم حاكي وعم يحاكيني الله يرحمه. قلت له يعني قال لي طول الليل تقريبا قاعد. طالما بعد العشاء في درسين، بعد العشاء في درسين بجامع منجاك، قبل الصبح في درسين، ويحكي لي قال لي يجي لعنده شلون يدق في الباب ويجي يعمل له شاي أخضر، والشاي الأخضر خمير وفطير مو هيك يعني سلوى. قال لي لكن قد ما اجى بكير الى الشيخ قاعد والشاي الأخضر جاهز، يعني كأنه عم يقول لي انه معناته قاعد ما بنام. قلت له طيب انت تنام؟ قال لي بعد الشمس. قال لي ايش؟ قال لي يعني نص ساعة ساعة زمان كأني نمت الليل كله. وشب يعني شب يعني. نحن لما بناخذ من هالكلام مو هلا تروح تعدي تسهر ما بتزبط، لا شوي شوي. فإن الله على عسر يسرا فأوغلوا فيه برفق. معلش نام ونام الليل معلش. نحن خلينا أول شيء يعني بعد عن المعاصي، وكل ما قلنا نام بكير شوي وفي على صلاة الصبح. هلا أول خطوة بدك تخطوها يعني إذا بدك تعمل تتوجه وتصير إيجابي نحو هالكلام هذا، هلا قضيت التهجد وغيرها هلا دعني منها. بدنا أول شيء نحافظ على صلاة الصبح. صلاة الصبح، صلاة الصبح أهم شيء. من صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله، كأن هيك بشهادة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل في ذمة الله. أول شيء صلاة الصبح، ونحيي بعد الصبح. ما استعمل لك الدورة هي شيء 3 4 5 6 شهور، معلش 4 5 6 شهور بس، لا تكثر أكثر من هيك. والله سبحانه وتعالى بيحاسبك على نيتك، ما بيحاسبك على عملك من كرمه، إنما الأعمال بالنيات. وإذا نيتك لا سمح الله ما منيحة ما بيحاسبك على نيتك، بيحاسبك على عملك. هل يعني خلقه هيك؟ ما بيتعامل بالله، ما بيتعامل إنه سبحانه وتعالى كل شيء نويت بدك تعمله من خير خذ أبدا أجره وافيا يمكن أكثر. نية المؤمن أبلغ خير من عمله كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا هم بسيئة ما في، ما من حاسبك إلا به اللي عملته الله يسامحه. فعم يبين لنا سبحانه وتعالى إنه شوف شوف خلقي عاملني تربح تربح كثير. فله خير منها سبحانه وتعالى. فنحن شو نساوي؟ نصلي الصبح ومنحي هالوقت هذا، لا تطلع الشمس صليت الضحى، ما صليت ما بتفرق، نام وبعدين بتصلي الضحى ما بيضر. هذا هذا اول خطوة بنعملها، هي اول خطوة. لا هلا والله روح صلي لي بالليل اربعة ستة من ركعات او اكثر او اقل ونام والله صلاة الصبح مثل الدايخ عم صليها، لا ابدا ابدا. دائما يعني لازم نحاول نحيي هالوقت هذا. الوقت هذا بعد صلاة الصبح توزيع الأرزاق، بعد الصبح توزيع الأرزاق. وهلأ النوبة تشيء الملائكة بيبقوا عم يتبادلوا يتعاقبون، إن لله ما في إن فيكم ملائكة، إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار بعد العصر وبعد الصبح. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وإن كان يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك سبحانه وتعالى بهالوقت. فسبحان الله إمتى؟ حين تمسون وحين تصبحون. هذا الوقت لازم نحيه، لا بنام قبل المغرب ولا بنام قبل يعني قبل ما تغيب الشمس وقبل ما تطلع الشمس، لازم نكون صحيا يعني مقتبل الليل ومقتبل النهار. بعدين بقى إذا حبين تقوم بقى من الليل تبدأ بركعتين وكمان تمشي بتشد فيها يعني أربع خمس ست شهور أكثر، لا تساوي معلي شيء ولو ثلاث أربع دقائق بس بس. وهكذا إن شاء الله العلم بالتعلم، وأول الغيث قطر بعدين ثم ينهمر إن شاء الله. الله يكرمنا يا رسول الله. مو اسمع قال يلا والله شيخ حسن سمعنا قال ما ينام إلا ساعة وأنا كمان، لا لا هذا دليل يعني دليل الفشل ودليل من هلا حتنتهي لأنك ما فهمت منيح معناته، يعني سمع ما فهم منيح يعني مو دغري مباشرة. لكن مثل ما أنا بيقبل الإنسان شوي شوي بإذن الله إن شاء الله رب سبحانه وتعالى بكرمنا. المهم الإنسان يعني دائما ينظر للدار الآخرة، بس تنظر للدار الآخرة وتؤمن تصدق مظبوط. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الله سبحانه وتعالى كأن الطريق انفتح، يهديهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سعيد بن عمر قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا إسماعيل بن زياد الطائي أنه قال قالت داية جار يعني ابني عنده أو خادمي أو داود الطائي له قالت داية داود الطائي له أنت لما رأته لا يأكل الخبز بل يشرب الفتيت يعني يأكل شوربة أما تشتهي الخبز شو قلنا مورا ولا الأكلات الفاخرة أنت ما بتحب ما تشتهي الخبز هو الحقيقة الخبز خاصة يعني إذا إنسان تركه جوعان الحقيقة أطيب أكل الخبز يعني اللي إحنا نعم الله كبير كبير سبحانه وتعالى بس من كثرته بين إيدينا ما كثير له قيمة وإلا ما في أطيب من هيك يعني سبحانه وتعالى نعم عظيم سبحانه وتعالى أما تشتهي الخبز فقال رحمه الله بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية شو قاعد اشتغل بالعلق واشتغل بالمضغ واشتغل يعني هذا مؤلم بصراحة هذا بعيد توم مذهب هذا مو إلا الله يعفو عنا يا رسول الله سيدي كل وكل ما تسيب كل سي بده انضغ كثير بس لا تعصي ويحكي انت عن تاكل كمان يسن الكلام على الطعام مو وقت الطعام ما في كلام ما في كلام ما في كلام يعني ما في درس ما في علم ما في اما لا يسن الكلام على الطعام لكن هذا رحمه الله تعالى هذول مثل ما قلت لك يعني بيشوفوا اصطبروا بكتاب الله وما امر الساعه الا كلمح البصر بكل لحظه بيظنوا حالهم بدهم يموتوا بكل لحظه هلا سيدي رابع الله يرضى عنا تحط هيك كفنه تقول يظهر انه عشيه الموت يمكن عشيه ايه يصير عشيه ما تموت ولا انا غلطانه يمكن على بكره لا غلطانه طيب مين هالحكي ملا يا اخي شو هذا شو هالتنطع هذا في ناس طلاب علم كان لسانه طويل قال له سيدنا النبي شو قال؟ شو قال عليه الصلاه والسلام؟ اذا اظن سيدنا ابن عمر اذا اصبحت فلا تحدث يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه مسك منكبه لسيدنا ابن عمر قال له كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل فكان يقول سيدنا ابن عمر اذا اصبحت فلا تحدث نفسك في المساء واذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح شو معناها كأنك غريب أو عابر سبيل فأنا سبحان الله اللي بيسافر بيشوف يعني بيتجسد له أنه سبحان الله هيدي خلصت لأي ماشي شو ما كان بتلاقي قاعد مثلا قاعد بغرفة منيحة غرفة مو منيحة ماشي بتلاقي عم يقول ماشي الحال قديش قاعدين والدنيا هيك تمام قديش قاعدين يلا ماشي نحن بنقعد ما شاء الله يعني قاعدين مثل ما قلنا طال علينا الأمد الله يعفو عنا بجاه رسول الله لذلك كانوا ينظروا هالنظرة يعني هذا الحقيقة يعني شفت منه يعني بالمدينة ما شاء الله كان بمكة بس بالمدينة شفته ان فعلا كان بيدخل من العلماء الأكبار الفحول يعني بيدخل من قبل الصبح ما شاء الله بتلاقي قاعد هيك قاعد ركبه ونص او قاعد على ركبه هيك متوجه لله ولا عم يحاكي حدا بحرف واحد لو ما حدا يقول لك عليه ما بتعرفه اي قاعد صار الله مثلا صلى بعد ما صلى قرأ اوراده رجع مثلا عم يكتب عم يقرا عم يشتغل لا اكل ولا شرب اكثر ما هنالك اذا بده ياكل وعلى الغالب صيام دائم صيف غير صيف صيام دائم هيك العصر هيك المغرب يعني بقيت يعني على مراقبة الإنسان تقريبا من قبل الظهر لبعد العشاء هو على الأهل صار شوية عشاء قام هرب لميتاني ما بده يشوف حدا قاعد هيك يعني وقت التنين بصير هيك بيعملوا فطور بيعملوا يعني شي بيشدوا على الصيام غصب طيب شافوك تكون صايم الله يعفو عنا إيه شاف عشاء هيك على أكل على شيء إيه راح هرب قاعد بزاوية تانية ما بده يشوف حدا قالوا هيك لإمتى وحدثني بعضهم أن في على أكل ربما مخبعين هذا شفته أما في ناس ما بتشوفه بيجي من الساعة 2 يبقى مفوت معه كسرتين خبز بيضل قاعد لحتى يسكروا لا بيطلع ولا خلاص مرة واحدة مستنفر استنفار 100% برا وضاعت طيب قاعد هيك اخذ زاويه واحد. شلون هدول؟ طيب لك اخي ما ابي اقول انا، لك ما بجي على باله البندوره، ما بجي على باله الخيار، ما بجي على باله تفاحه، ما بجي على باله انجاصه، ما بجي على باله بطيخه، لك ما يعني يا اخي شو بياكل؟ شو اكلوا اكل فطور؟ شو بتلاقي؟ هيك رطبه يعني، هيك رطبه هيك صغيره هيك شوي، خلص شوية مي خلص نفس خلص انتهى. حدثني بعضهم اكثر من هيك بمكه، هذا الله يرحمه اللي حدثني رحمه الله عليه يرحمنا، قال وقت المغرب يطالع الشقفه من جيبته هيك قد البندق، حطها بتمه يشرب له شويه زمزم وخلص، ولا وصل صيام ثاني يوم حتى ما يواصل ومشي وحده. طيب شلون هذا يعني؟ شلون عايش؟ ليش انا عم احكي؟ ما عم احكي قصه، ما عم احكي حكايه، بس سبحان الله يعني هذا بجوز عاش له 50 سنة، عاش له 60 سنة، يعني ما عيش دقيقة. هن بيعدوها كلها دقيقة، مثل اللي عم يحفظه، من عم تحفظ قرآن تفتح القرآن يا لطيف يا لطيف، هل هذا اللي بيحفظه؟ حط ايدك تهرب يمكن، لا لا سطر واحد احفظ، سطر سطر سطر سطر. ان البحر يتألف من قطرات، والجبل من حصيات، والعلم من كلمات، يعني الخير والشر كله مبدأه أمين. وهكذا فبينظروا هيك، بينظروا هالنظرة. أنا ما أنا ما بيصوم كل يوم، اليوم بس حصوم، بس اليوم حصوم، بيجي بكرة اليوم حصوم بس اليوم، وبعده كمان اليوم، ولك الساعة التي أنت فيها. وتلاقي شد ما شاء الله، الله يرحم الشيخ ملا، من وقت ما إجا مهيأ دائما مهيأ يسافر، من وقت ما اجى لهون، اجى من الجزيرة لهون، من وقت ما اجى وهو مهيأ دائما، اليوم بكرة يوم لا اليوم بكرة، وهيك مهتم مهتم. هيك الاصل، هيك الاصل الانسان، هذا الهمة، هذا الهمة وهذا الهم الواحد، هيك الاصل لأي جايين لحنا. لذلك بقى لما بيكون الانسان بهالشكل هذا، بهالتصور هذا، بهالطريقة هذا، أنا شيطان بيقرب عليه. هذا الذكر هو أقلب مسبحة، هذا الحضور والله شو بيعمل؟ عنده موارد سبحانه وتعالى، واردات على هالقلب لما بيكون بهالشكل. يعني ليش راح حبيت عليك التعليق؟ انه بعض الناس قلت لك يعني اولا من طلاب علم حتى اكثر، شو بيحكوا يا اخي؟ شو والله شو بيحكوا؟ قالوا اللي عم يعلق وشرح هذا الكلام ان يبلعك بحط 20 واحد من ثلاث مزيته، شيخ زكريا الانصاري، علما وفضلا واستقاما، قاضي القضاة كان شيخ زكريا، قاضي زكريا، بيقولوا حتى خفى سكر نفسه بالقضاء، من القراءة تنتهي الإجازة عن سيدنا زكريا الأنصاري، بعدين عن سيدنا النبي اللهم صل عليه وسلم. طيب يعني خط زكريا الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بالقراءة بسؤال أفضل ما شاء الله له اللب مع جمع الجوامع، لب الأصول رحمة الله يعني، كتاباته من أعلى الكتابات من عدم السكون رحمة الله يعني. فهذا اللي عم يشرح يعني رجل اهل علم، اهل علم، اهل رجل متشرع يعني، مو مثل الشطحات بيتكلموا يعني هذا والله في شطحات، لا لا عم يفصل وعم يشرح على هذا الكلام بقى ما في شيء. ومع ذلك انا ما عم اقول لك اعمل هيك، هذا اجتهاد لهم، بس لازم نتادب مع هؤلاء، هدول مثل ما قلنا توجه لله سبحانه وتعالى، وكثير منهم هدول لما بتحق الحقيقه هدول رجال، حتى بالقتال حتى بالغزوات هدول رجال. هلا بيجي معنا بعد شقيق البرخي، وين ما بغزوة من الغزوات، عبد الله بن ابراهيم بن ادم في ثغر من الثغور، ظل هذول والله قاعد هيك لحاله، قاعد لحاله، شو الله سبحانه وتعالى بده منه؟ هو قاعد لله، قاعد لله، لذلك الله له شو هذا؟ لو يعني سبحان الله غافلين كثير نحن، ما تكون لله الله انا، يا لطيف يا لطيف، كن لي اكن لك، شو هذا؟ ما له مقابل من شو هالرب العظيم شو هالكريم؟ فليستجيبوا لي، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب، فليستجيبوا، انا عم بدعيهم هم بدعوني، مين نحن امام الله سبحانه وتعالى؟ شو هالكرم الالهي؟ فبتلاقينا بعاد مغمضين، الله يعفو عنا يا رسول الله. فما في شيء كلامه لمن قال هذا الكلام، لكن مثل ما قلنا يعني هذا اجتهاد له. نحن اذا واحد سالني بقول له نحن ما لنا ملائكة، نحن مو ملائكة بصراحة، نحن ما الله خلقنا ملائكة، خلقنا نحن بشر، وخلقنا من بني آدم، بني آدم بياكل، بني آدم بيشرب، والله أنعم علينا، وكان علينا بنعم، لكن هو ما عم يفرضها، وما عم يحرمها، لا أن يفرض ولا أن يحرم، لكن هيك لا. هلا الشيخ بدر الدين رحمة الله عليه أبي بيعرفه، أبي وأبوك بيعرفه، يعني مو من هالعصور القديمة، كان على طول صائم، دائما صائم، بس يومي العيد بس، دائما صائم. طيب ما عم يفرض الله يعني، ولمن ياكل خبزة ما ياكل، هيك معلقتين انتهينا، ترى صار خسروا هيك، حكى لي سيدنا الشيخ حسن، هلا أنتوا هيك رحمة الله عليه. ما حرم، ما حرم على نفسه. لكن لما الإنسان يتم بس تشوف ما شوف تعمل مثل الحكاية دي. فهي هيك شاف. سبحان الله ما يقول لك يعني لما عم يذكر الكلام هذا ما يقول لك شو بيشوفوا هدول؟ شو بيشوفوا؟ لكن واحد واحد ولد ولد ولد يا جماعة مو كبير. سيدنا معوذ، معاذ معوذ اللي قتلوا أبو جهل قاتل الله قاتله الله. لما ضرب له إيده ضرب أبوه. ضرب أبو جهل أبوه لسيدنا عكرمة. إذا سيدنا عكرمة طرأ طرأة واحدة قطع له إيده. بس نية على الآن الجلدة بده يقاتل دايقته إيده حطه تحت رجله شدة. شو هذا؟ والله هذا ولد، هذا عمره 15 سنة، هذا ولد لا تأخذني نحن أنا ولا أنت، أنا أبلا منا والله من أمك أولاد صعب. الصحابي كتار كتار، لكن واحد بالله بالله عليك واحد سيدنا شو اسمه عمير اللي بصغر واقف حامي سيدنا النبي الله صلى عليه واقف بصغر حرس يعني واقف بضربوه عمار عباد بن بشر بضربوه بجسمه هو عم يصلي وعم يقرا سورة الكهف اظن عم يقراها وعم ينزف الدم منه. طيب هذا انسان هذا بالله؟ طيب ما في شعور؟ يعني ما في اعصاب؟ مو شوكه؟ اللي انا دبانه بفرع اللي فيها، وسكون زلطه؟ اعوذ بالله زلطه بالطيره، ما تخلي يعرف يصلي، صدقني يمكن يقطع صلاته، زلطه. واذا دبوه؟ وشو رايك سام؟ سام؟ سام قاتل قاتل، يعني مو سام. شو اسمها هي؟ يعني الله يرضى عنهم عم يحكوا عم يحكوا لنا سيرة الصحابة، ليش عم نقرا لهم نحن؟ كأنه عم يفهمك يلي تجليات الصحابة اللي شافوها، تجليات سيدنا النبي اللهم صل عليه يلي ظهرت للصحابة فهن عم ياخذوها ويبينوا لنا اياها رحمة الله عليه. فلا تستغرب من بيقولوا مثل هذا، بس شاف يا أخي اللي شاف شاف، اللي ما شاف ما شاف شاف. فاستجمعت مذرة أكت العين وأهوائي، أما قبل ما يشوف ماشي. لذلك يعني الله يكرم النبي يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أبصرت؟ ليش ما كان مبصر؟ لا ما كان مبصر. قال له أبصرت؟ هل أنت اللي أبصرت؟ أما لحنا كلنا كان مبصر بس ما لنا مبصرين. الله يجعلنا مبصرين متبصرين يا رب العالمين. فنازل أن أتأدب محمد الله يرضى عنه. فتركت قال ألا فتركت أكله لما يفوت علي به من تلاوة القرآن، لا لقلة رغبة فيه، لا أحب أنا. قال فيه دلالة على كمال محاسبته لنفسه وتألمه على ضياع أوقاته في غير مقصود من تلاوة كتاب ربه. نحن قديش ضيع وقت، قديش من ضيع وقت يا جماعة. يتقي الله الواحد بنفسه، يتقي الله بنفسه، بس بنفسه بوقته هذا اللي عم نصرفه. نقعد ونقر ساعتين الله اعلم يا ريت بالفضاء، مو باللغو. اللغو ما نقول حرام، بس طريق الحرام يمكن بالغيبة، نسأل الله العفو والعافية بالغيبة، هيك الكلام الفارغ الفارغ. الله يعفو عنا. قديش داي قديش عم نقطع؟ كل واحد ما بدي يفصلكم، كل واحد بيعرف قديش من قطع وقت فاضي. بس لو يعرف الانسان انه هذا الوقت اذا راح ما عاد يرجع، ما بقى يرجع هذا الوقت ابدا الى قيام الساعة. والانسان بده يتألم يتألم يتألم ألم شديد على الساعة اللي راحت. ذلك يوم التغاب غبن فيه الغبع، راح راح الوقت، انه هذا اللي راح ما عاد يرجع. وخاصة احرص ما نكون على الوقت الشباب، هذا الشباب هذا مو يعني فيه لذة ان شاء الله، شاء الله. هذا ما بيروح الشباب يروح، كان بيستطيع لا يصوم، هلا بتستطيع تقرا، هلا بتستطيع تطلب العلم، بتستطيع تسهر، عيونك ما بدك تزلو، يعني ظهرك ما بيجعك، بتقدر تصير، مالك مريض، ايديك يعني، اما بكره بيكبر وين؟ راح. راح الوقت، راح، وين شبابك؟ وين انتوا هذا الوقت؟ وين انتوا هذا الوقت؟ ولما الانسان بيكون بوقت الشباب بيتوجه لله، الله ما بينسى لك يا الله، وفي. وفي الله سبحانه وتعالى، ما في اوفى، ومن اوفى بعهده من الله، ابدا ما بينسى لك يا، والك حرمه كبيره، هي عم حاجيك يا ملي فصلك يعني هذا ملموس لمس. لما بتبقى شاب شاب وتبقى متوجه لله بشبابك، الله ما بينسى لك يا ابدا. ويا ويله اللي بيقرب عليك. لما تقبل لله سبحانه وتعالى وفي، يعني هلا لذته، هلا لهوه، هلا منامه، هلا طعمه، كل تركه اخذ شيء اعلى. فطن، فهيم، ذكي. الله سبحانه وتعالى بيباهي فيك الملائكه، وشاب نشا في طاعه الله. الله يكرمنا بجاه رسول الله ان شاء الله. فلذلك قال: وتألمه على ضياع أوقاته في غير مقصود من تلاوة كتاب ربه. ولما توفي داود رحمه الله رآه بعض الصالحين في المنام وهو يعدو راكي مسرع في مشي، فقال له: ما لك تعدو؟ شبك ليش راكي خير؟ فقال: الساعة تخلصت من السجن. الساعة تخلصت من السجن. ليش؟ قال: لخبر الدنيا سجن المؤمن. ليش بقى؟ ليش هي سجن الحقيقة؟ لما الإنسان ربي سبحانه وتعالى بيتجلى له، طبعا عم يقرأ كتاب الله، والمؤمن أخلاقه من أخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأخلاق سيدنا النبي اللهم صل عليه شو هي؟ كان خلقه القرآن. يقرأ يعني قرأ عن الجنة، يشوف بالجنة، يشوف حور عين، يشوف فاكهة، يشوف فرش مرفوعة، في طلح منضود، في ماء مسكوب، في مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. شوف بقى، هل يشوفها شوفه يطلع اللي قاعد فيه مثل جحيم قد ما كان. لكن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين ان شاء الله بهالمعرفة، وصدق تصديق بوعد ما وعدهم. لذلك بتلاقي هن بجنة قبل ما يكونوا بجنة، اما الحقيقة هن بسجن. يعني ما في على الحقيقة بالدنيا، ما في راحة فيها. الروح لم يخلق من يرتجى منها احمر، ما فيها. لكن رحمة من الله سبحانه وتعالى بيرتاح شوي. أما الأصل ما فيه. وليش؟ هي رحمة من الله سبحانه وتعالى أنه ما يطمئن الإنسان بهالحياة. إذا اطمئن مشكلة كبيرة. واطمئنوا بها لا يرجون لقاءنا، واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. أما المؤمن دائما منزعج مقبل لله سبحانه وتعالى. لذلك يا ينزعج الإنسان بيهتم بطاعة، يا أما نسأل الله العافية الله لا يبتلينا. إذا الله بيحبه بيزعجه بشيء، يزعجه بأمر يكدره، ما بتلاقي إلا شتاء للآخرة، بيقول لك شو هالدنيا شو. لا بقى، لذلك ما في حدا مرتاح. لا بترتاح وأنت مسرور وأنت باستقامة بالطاعة، يا تتعب بأمر تاني، يا بتتعب بهذا يا بتتعب بهذا، راحة ما في. فاختار. فبترتاح وأنت وشك إن شاء الله هيك منور، ولا بتتعب وانت وشك منور، ولا بتتعب وانت اذا اسأل الله العافية بيبقى ايلام، ومع ذلك يعني بيكون عاقبتها الى خير. لكن لا والله اربح. يعني اضيف واحد يرتاح، ما في حدا بيرتاح، ما حدا مرتاح، مرتاح راحة ما في ابدا. هيك دائما همة الانبياء والمرسلين كل همتهم الدار الاخرة. لذلك ربي قال: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، دائما الدار الآخرة. اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، هيك ربي قال، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. فكل شيء دائما بدك تعمله بده ينفد على الآخرة. شوف عكسياته وشوف يعني إيجابياته، أخروية ولا بيروح لها الدنيا. هيك الأصل، هيك الأصل. لذلك بقى بتكون الدنيا سجل بهالشكل. فقال: الساعة تخلصت من السجن. وطبعا بقى ليش كمان شيء ثاني من السجن؟ يعني واحد بدك تحكي، بدك تفش قلبك، حكى عليه، بدك تستغله. الله يرحم الشيخ مولا، قال لي: يا بابا والله متين صعب، فهو الخان يحكي لي رحمة الله يعني هل شو بدي يساوي الإنسان؟ يا بدي يقزم بغيظه أعلى شيء بدي يطق ربما أو بدي يحكي يعني لا يطق معلش الله يهدي هلا رحمة الله يرحمه يعني بده يمسك الإنسان يا بده يتكلم يا أما بده يمسك حد لهذا الدين يعني أبدا بده يعني عزم بده عزيمة يا بده يتكلم يعني لا قال لا يطق ولا بيحكي أبدا ما في يعني بين لك يعني طيب الإنسان بده يرتاح بفش قلبه يعني لا ما فينا صبروا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اصبروا وصابروا هذا الصبر وعلى من عم يقدرنا سبحانه وتعالى شيء نستطيع نحتمله وإلا كل الإنسان يعني شو ما بده الإنسان يتكلم شو ما إجا على باله لا والكاظمين الغيظ شو معناتها والكاظمين الغيظ ادفع بالتي هي أحسن يعني واحد آكاه واحد أنا تجي تعرض عنه خلاص ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اتركوا الله خلاص لا تجيبوا على بالك أبدا اتركوا سيدي بدبره خلاص هذا مو بالسهولة بيكون هذا مو بالسهولة من هون بقيت فعلا بقيت سجن يعني ما بيستطيع الإنسان بده يحكي يعني أوقات فعلا يعني نار بتبقى عم تتأجج بصدره ما بيرتاح ليحكي بس يحكي كأيدين دم ويا ريت ما حكيت انه المشكله تمام مو تعرفها بالشيطان بس عمي لك ليشك حكيت هلا هات الهم انت شان تتالم اكثر لذلك وتواصل بالحق وتواصل بالصبر اصبح سجن صار اصبح ما مصدق الانسان انت يجي من هون بقى بس تجي ها ايه انت قبل الصلي عم استناك حبيب لمين لايش للموت اما هلا يعني موت هيك ولا عم تاخر يا حوين فراحت هذول الكفار اللي بيقولوا نتيجة ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة هذول الكفار المسلم مو هيك أبدا عم استنى من إمتى حبيب جاء على فاقة ما أفلح من لديه هيك الأصل فينا نحن لما بنموت هلا عشنا هلا ابتدت الحياة هلا الذي يعني من إمتى من إمتى الله يرحمه سيدنا الشيخ بالله والله مريض وهيك اشتد مرضه شوي رحمة الله عليه ووطود راسه ورحمة الله عليك يشد من يزع راسه قال يرشح خاف عليه وقت يرشح يعني خاف عليه كثير يا رابط يا بابا يا بابا ليش ما نحب لقاء الكريم لقاء المحسن لقاء سيدي عدد بأسماء الله سبحانه وتعالى ليش هيك تلاقي تكتب نساء يحكي رحمة الله عليه وبانفعال ليش ما نكره ليش ما نحب لقاء الله ليش ما نحب لقاء الرؤوف ليش ما نحب لقاء الرحيم ليش شو بكون يعني إن الموضوع ما في شيء ليه دعم خوفوني انه والله بذكر يعني الدكتور سعيد واقف قدامه شيخ توفيق واقف قدامه وقاعد انا واقفين نحن هيك انه ما في شيء سيدي عربية وكذا يا بابا ليش حتى ما ليش نكره لقاء الله ليش سير بقى يوعيد رحمة الله يحكي وفعلا هلا رفاق هلا انا ادوات حاشا لله وفعلا المؤمن هيك اما اللي مخربه شلون بده يحب كيف نحب نسأل الله العافية لكن ان شاء الله بنقول بس هي ما تطلع ببلاش والله ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي نحو دعاك رجائي نحو عفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم الله يكرمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم